شبكة رواد التميمي تقدم. ورأيت لبنى طفلة في حسنها كالزهرة الحمراء في البستان. وبكيت من أحداث قصتها التي تبكي الجبال فكيف بالأجفان. وبكيت من أحداث قصتها التي تبكي الجبال فكيف بالأجفان. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.